قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الزهد في الدنيا والتقليل منها. الدنيا هي حياتنا هذه التي نعيش فيها، وسميت الدنيا لسببين: السبب الأول أنها أدنى من الآخرة لأنها قبلها، كما قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. والثاني أنها دنيئة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، كما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت العصا القصير الصغير في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها. فهذه هي الدنيا. وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن يركن إلى الدنيا أو يغتر بها أو يلهو بها عن الآخرة أو تكون مانعا له من ذكر الله عز وجل. منها قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يعني المطر، فاختلط به نبات الأرض، يعني أنبتت الأرض منه نباتا متنوعا مختلطا متقاربا ليس بينه فجوات ليس فيها نبات. كل الأرض نبتت بأنواع الأعشاب من كل زوج بهيج، حتى إذا أخرج الأرض زخرفها وزينت أي كملت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تعن بالأمس كأن لم تكن. وهذه الحياة الدنيا، واعتبر ذلك أنت في واقعك. كم من أناس عشت معه وعاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية رفاهية وأنس وأولاد وزوجات وقصور وسيارات، ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس انتقلوا عنها، أو يأتي دنياهم شيء يترفها. فكم من إنسان غني عنده أموال عظيمة أصبح فقيرا يسأل الناس. فهذه الدنيا، وإنما ضرب الله هذا المثل لئلا نغتر بها. كذلك يعني مثل هذا التفصيل والتبيين نفصل الآيات لقوم يتفكرون، لمن عنده تفكير في الأمور ونظر في العواقب. ثم قال: والله يدعو إلى دار السلام. أي فرق بين هذه وهذه؟ دار السلام هي الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم منها من أهلها. دار السلام هالمة من كل كدر، من كل تنغيص، من كل أذى. لما ذكر الدنيا قال: والله يدعو إلى دار السلام. فإلى أيهما تركن؟ لا شك أن العاقل يركن إلى دار السلام، ولا تهمه دار الثناء والنكد والتنغيص. فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية مقيدة، ما قال ويهدي كل أحد، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله؟ هو من أناب إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن كان عنده نية طيبة وخالصة لابتغاء وجه الله والدار الآخرة فهذا هو الذي يهديه الله عز وجل، وهو داخل في قوله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فأصبح هشيما تذروه الرياح. يعني معناها أن الحياة الدنيا كماء نزل على أرض فأنبتت فأصبح هشيما تذوه الرياح يبس وصارت الرياح تطير به. هكذا أيضا الدنيا. وقال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه خمسة أشياء كلها ليست بشيء: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مثالها كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار لأن الكفار هم الذين يتعلقون بالدنيا وتسبي عقولهم الدنيا. فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون منه من حسنه ونضارته. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يدور. الآخرة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فأيهما تريد؟ تريد الآخرة. الآخرة فيها عذاب شديد لمن آثر الدنيا على الآخرة، فيها مغفرة من الله ورضوان لمن آثر الآخرة على الدنيا. والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء وأنها مزرعة للآخرة. فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك. إن كنت زرعت خيرا فأبشر بالحصاد الذي يرضيك، وإن كان الأمر بالعكس فقد خسرت الدنيا والآخرة. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الزهد، باب الزهد في الدنيا والترغيب فيه. وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا ليست بشيء بالنسبة للآخرة وأنها ممر ومزرعة. فإن قال قائل يقال ورع ويقال زهد، فأيهما أعلى وما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الزهد أعلى من الورع، والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر والزهد ترك ما لا ينفع. فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في الآخرة، ومنها ما ينفع، ومنها ما لا يضر ولا ينفع. فالورع أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة، يعني أن يترك الحرام. والزهد أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة، فالذي لا ينفعه لا يأخذ به، والذي ينفعه يأخذ به، والذي يضره لا يأخذ به من باب أول. فكان الزهد أعلى من الورع، أعلى حالة من الورع. فكل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهدا. ولكن حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا علينا فنهلك. لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين وسمع الأنصار بذلك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافوه في صلاة الفجر. فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له، فتبسم عليه الصلاة والسلام، تبسم يعني ضحك لكن بدون صوت، تبسم لأنهم جاءوا متشوفين للماء. فقال لهم: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله، سمعنا بذلك، يعني وجئنا لننال نصيبنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليه؟ الفقر ما أخشاه. الفقر قد يكون خيرا للإنسان، كما جاء في الحديث القدسي الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قال: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، يعني أطغى وأضل وصده عن الآخرة والعياذ بالله ففسد. وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم؟ يعني لا أخشى عليكم من الفقر، لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني. وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، من الذي يكذبهم؟ يكذبهم الملأ الأشرار الأغنياء، وأكثر من يتبعهم الفقراء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء. فالفقر لا يخشى، الذي يخشى أن تبسط الدنيا عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تبسط عليكم، يعني كما بسطت على من كان قبلنا فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا هو الوقت. وانظر إلى حالنا نحن هنا يعني في المملكة، لما كان الناس إلى الفقر أقرب كانوا لله أتقى وأخشى وأخشى، ولما كثر المال كثر الإعراض عن سبيل الله وحصل الطغيان، وصار الإنسان الآن يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها، سيارة، بيت، فرش، لباس، يباهي الناس بهذا ويعرض عما ينفعه في الآخرة. وصارت الشرائط والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما يتعلق بالدنيا، وأعرضوا عن الآخرة وفسد الناس إلا من شاء الله. فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها، أنها شر تطغى الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى أطغاه استغنى. قال فرعون لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ افتخر بالدنيا، فالدنيا خطيرة جداً.